الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى الموفق عبد الله بن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه بالحديث عن صفة دخول مكة المستحبة لمن أراد دخولها. ولذلك فإن أول مسألة وجملة أوردها المصنف قوله يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، فعبر المصنف رحمه الله تعالى بالاستحباب ليدلنا على أن جل الأحكام المتعلقة بدخول مكة إنما هي من المستحبات، فهي معطوفة على أول جملة. وقلت إن جلها كذلك لأن هناك أحكاما تكون واجبة عند بعض أهل العلم، مثل ما ذكروه أنه يلزم لمن أراد دخول مكة أن يكون محرما، إلا أن يكون ممن يتكرر دخوله إليها. والمقصود بهذا الباب إنما هو ذكر المستحبات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه عند دخول مكة. وهذا شبيه بما أورده الفقهاء في كتاب الصلاة حينما ذكروا بابا في آداب المشي للصلاة الذي يكون طريقا ووسيلة إليها، فكذلك الطريق والوسيلة إلى مكة، فإنه يعقد باب في ذكر المستحبات والمندوبات فيه. قول المصنف رحمه الله تعالى يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، تعبير المصنف بأنه يستحب أن يدخل يدلنا على أن هذا الاستحباب شامل لكل من أراد دخول مكة، سواء كان دخوله لها محرما بحج أو محرما بعمرة، بل إن ظاهر كلامهم أنه مستحب حتى لمن دخل مكة بغير الحج والعمرة ممن أذن له بدخولها من غير إحرام، وهذا إطلاق كلامهم، وسيأتي دليله من كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله مكة المراد بها المدينة، مدينة مكة، وقد كانت مكة أصغر وأقل من الحرم، وأما في وقتنا هذا فإن مكة أوسع وأكبر من الحرم. ولبهت لهذا لأنه يختلف الحكم بين هذين الأمرين في كثير من الصور والأحكام، ومن ذلك ما يتعلق بالاستحباب في الدخول. إذن قصد المصنف بقوله يدخل مكة في ظاهر كلامهم أنه يدخل المدينة، سواء كما كانت سابقا دون الحرم وبعده، أو الآن حيث تعدت مكة بعمرانها وبنيانها وسكانها حدود الحرم، فكثيرا من أحياء مكة الآن هي خارج الحرم، كما نعلم أن جزءا من الشرائع وجزءا من النورية هي أحياء خارج مكة، وهكذا أيضا بعض الأحياء الجديدة التي من طريق جدة. إذن قوله يستحب أن يدخل مكة يشمل جميع من دخل مكة. وقول المصنف من أعلاها، أي من أعلى مكة، من الجهة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. و هذا التعبير من المصنف يدل على أن جميع من أراد دخول مكة ولو كان طريقه مارا بالتنعيم، أو كان قادما من شمالها أو من جنوبها أو من شرقها أو من غربها، فإنه يستحب له الدخول من أعلاها. وهذا العلو، العلو مكة، هو الذي يسمى بالثنية العليا ويسمى بكداء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقصد الدخول منها، وهكذا فهم الصحابة بعده ذلك. فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى واغتسل فيها، ثم بعد ذلك دخل مكة من أعلاها من جهة كداء. ومن عرف مكة علم أن ذي طوى يختلف مكانه عن مكان علوها، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من علو، وهذا الذي فهمه الصحابة كما جاء عن ابن عمر. بل قد جاء عن ابن عمر ما يفيد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من علو، فقد جاء عند أهل السنن أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، ومن المعلوم أن الصحابي إذا عبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان أو نحوها من الألفاظ، فإن بعضا من الأصوليين يقول هذا يدل على المداومة وعلى الاستمرار والتكرار في هذه الصفة، على نزاع بينهم في هذه الدلالة. ولكن المشهور عند فقهائنا الاستدلال بكان على المداومة، مما يدل على استحباب الدخول من أعلىها. ويستأنس لذلك بقصة حسان حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين، ماذا قال حسان؟ فقيل إنه يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فقال ادخلوا من حيث قال حسان. وهذا العلو هو الذي يكون من جهة الحجون أو الحجون، على اختلاف بينهم في ضبطها، من جهة المقابر، مقبرة الحجون. ولذلك كل من جاء من طريق السيل الكبير ودخل من هذا الطريق فإنه يدخل إلى مكة من علوها، ويمر على المكان أو قريب من المكان الذي مر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والثنية العليا قيل إنها ثنية كبيرة، ما من وال إلا وحاول أن يعني يخفف من صعوبتها وعورتها، إلى أن جاء هذا الوقت بوجود هذه الآلات الضخمة التي هدت جبال، فأصبحت هذه الثنية سهلة للماشي وللراكب بالسيارة والدابة وغيرها. المقصود من هذا أن قول المصنف يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، عرفنا معنى دخوله من العلو. وقد ذكر بعض أهل العلم في ذلك حكمة لطيفة، وعندما عبرت بالحكمة يدلنا على أنها ليست من باب العلة التي توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، وإنما هي من باب الحكمة. فقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك أن الثنية العليا التي تكون في أعلى مكة من جاء من طريقها فإنه يشرف على الأبطح أبطح مكة وعلى المقابر، فيأتي من وجه البلد والكعبة، وحينئذ يستقبل الكعبة من غير انحراف، هكذا ذكروا، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى وغيرها من النواحي، فإنه يدخل من يعني مقابل وجه الكعبة من جهة دبور البلد ونحو ذلك، فإنه يكون مقابلا، هكذا قيل. والعلم عند الله عز وجل فيما يتعلق بالحكمة في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بدأ المصنف في صفة دخول المسجد، ودخول المسجد ذكر المصنف أنه استحب أن يدخل من باب بني شيبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، قالوا وهذا هو الذي يسمى بباب بني شيبة. وهذا الباب كان قديما موجودا حينما كان المسجد صغيرا، وكان منفصلا عن المسعى بين الصفا والمروة ببيوت، ثم حينما اتسع المسعى أبقي محله بعد ذلك في داخل الصحن. ثم رأى أهل العلم أن بقاءه ليس بمناسب لمعان كثيرة، منها الازدحام والتضييق على الناس وغير ذلك. ولذلك فإن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة هو سنة، ولكنها سنة فات محلها، لأن باب بني شيبة الآن أصبح جزءا من المسجد، بل ليس ذلك، بل هو في نصف أو منتصف الأقرب للكعبة من الصحن، فالدخول من حينئذ لا يكون دخولا للمسجد، لأنك تكون دخلت المسجد قبله بعشرات الأمتار. فالأقرب أن الدخول من باب بني شيبة هي سنة فات محلها، فحينئذ تكون قد سقطت. ومن أهل العلم من قال أما وقد اتسع المسجد فإنه يدخل مما قابل باب بني شيبة، ثم ذكروا أن الذي يقابل باب بني شيبة هو باب السلام، وهذا لمن عرف توسعات الحرم فيه تأمل، لأن باب السلام في كونه محاذيا لباب بني شيبة عدم دقة ولا شك، لأن المحاذاة إنما تكون بالجهة كما نعلم في الصلاة وما يتعلق بالمسامة وغيرها، وأنه لا يلزم المسامة وإنما المحاذاة، فالعبرة بالجهة لا بعين باب بعينه. ولذلك فإن قيل إنها سنة فات محلها على سبيل الإجمال، أو أن الدخول يكون من الجهة المقابلة لباب بني شيبة على سبيل الجملة، فتدخل جميع الأبواب المقابلة لباب بني شيبة، فيدخل فيها باب الملك عبد العزيز، ويدخل فيها كذلك الباب الأجياد والأبواب التي بعده إلى الباب الذي يسمى الآن بباب السلام، وهكذا من تلك الجهات المقابلة لهذه الجهة. هذا محتمل. وسبب تخصيص باب بني شيبة بالدخول منه، قالوا لأنه أقرب باب يدخل منه من دخل من علو مكة، فحينئذ كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم للعلو واضح، وأما باب بني شيبة باعتبار المقابلة، وهذا محتمل من حيث التوجيه. وقول المصنف ويدخل المسجد من باب بني شيبة، هنا عبر بأنه يدخل المسجد، ما يدل على أن مسجد الكعبة أو المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة يسمى مسجدا، وحينئذ فيستحب عند دخوله كل ما يستحب عند دخول المساجد من تقديم الرجل اليمنى، وأن يقول ما ورد في دخول المساجد، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بدخول المساجد، فإن الحكم فيها متقارب. ثم قول المصنف رحمه الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعليل من المصنف، وقد أجاد في ذكر هذا التعليل، لأن الأصل في العبادات الاستنان به صلوات الله وسلامه عليه والاقتداء بهديه، فإن كل خير في الاقتداء به والاستنان بسنته والسير على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا رأى البيت، عادة لا يرى المرء البيت إلا إذا دخل المسجد، وقد يحول بينه وبين رؤية البيت إذا دخل المسجد سوار وأعمدة، فلكن إذا نظر إلى الكعبة وبصرها بعينيه فإنه حينئذ ذكر المصنف أنه استحب له أمور. الأمر الأول أن يرفع يديه، المراد برفع اليدين هنا رفعها كهيئة الداعي، وليس المراد برفعها كهيئة المكبر في الصلاة. إذن فقول المصنف هنا رفع يديه أي كهيئة الداعي، ولذلك قال أحمد إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك، أي اجعل باطن كفيك إلى السماء وادعو الله عز وجل حين ذاك. وقوله وكبر الله وحمد وكبر الله وحمده ودعا، رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، قوله كبر الله يعني يقول الله أكبر أو نحو ذلك، وحمد الله بأن يحمد الله سبحانه وتعالى لأن من أفضل الكلم حمد الله سبحانه، ودعا بتعظيم البيت وتشريفه. وهنا أطلق ولم يذكر دعاء بعينه، لأنه قد وردت أخبار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين في ذلك، ومن أصح ما ورد ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وهذا من أصح وأعلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه. وجاء في لفظ عنه أنه رضي الله عنه كان إذا رأى بدل من ذلك يقول حينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. وجاء عن حذيفة أنه إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وغير ذلك مما ورد. وقد جاء عن أحمد نصوص كثيرة تختلف عن هذا، مما يدل على أن الباب واسع وليس فيه توقيف، وإنما ذكر الله عز وجل عموما والتكبير، لأن المرأة إذا رأى شيئا عظيما كبر، ولا شك أن من أعظم ما بناه الآدميون في الدنيا مما هو عظيم القدر والمكانة الكعبة التي بنيت في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. قول المصنف ثم، هذه تفيد الترتيب، مما يدلنا على أن أفضل ما يقوم به من دخل مكة وكان معتمرا أو حاجا أن يبدأ أول ما يبدأ به بالطواف، وهذا يدلنا على أن تحية المسجد الحرام هي الطواف. إذن فقول المصنف ثم يبتدئ بطواف العمرة نستفيد منه حكمين. الحكم الأول استحباب البداءة بالطواف، وسنذكر بعد قليل ما هو الطواف الذي يبدأ به. والحكم الثاني أنه يستحب البداءة بالطواف قبل صلاة ركعتي تحية المسجد، مما يدل على أن تحية البيت هي الطواف. لكن من لم يطف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه أحد المساجد التي يستحب لها صلاة ركعتين، إلا طبعا أن يكون الوقت وقت نهي فلا تصلى تحية المسجد. ولذلك فإن هناك فرقا بين تحية المسجد وبين السنة التي تكون بعد الطواف، فإن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، بينما الركعتين اللتين تكون بعد الطواف فإنه يجوز صلاتها في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، مما يدل على أنها مستثنة. وقول المصنف ثم يبتدئ بطواف العمرة، بدأ عرفنا أنه يبتدئ بالطواف قبل أي عمل آخر من الأعمال. وقوله بطواف العمرة إذا كان معتمرا، من دخل البيت محرما إما أن يكون معتمرا، إما أن يكون محرما بعمرة، أو أن يكون محرما بحج. فإن كان داخلا بعمرة فقط فإن أول ما يبدأ به قصد بيت الله عز وجل ويقضي الطواف الواجب عليه، واجب الذي هو طواف العمرة. مثل من زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المستحب أول ما يدخل المدينة أن يذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين. وقوله إن كان معتمرا، أي إذا كان معتمرا محرما بنسك العمرة على سبيل الانفراد، أو كان محرما بعمرة متمتع بها إلى الحج. إذن فقول المصنف إذا كان معتمرا يشمل صورتين: من دخل مكة محرما بعمرة فقط، أو دخل مكة محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه إذا أتى بالطواف فإن هذا الطواف ينويه طواف عمرة، فلا بد من النية لكونه طواف عمرة. ثم قال المصنف وبطواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. إذا كان المرء مفردا أو قارنا فنعلم أن المفرد إنما يجب عليه طواف الحج الذي يكون بعد الخروج من مزدلفة، وكل طواف يكون قبل هذا الوقت فإنه ليس متعلقا بالحج، فحينئذ فإن من قدم وهو مفرد فإنه يذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت طواف قدوم، وطواف القدوم في حقه مستحب، بخلاف من دخل معتمرا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن طوافه هذا ركن في العمرة يجب الإتيان به. نستفيد من ذلك أن الثاني يجوز له تركه، بأن إذا كان المفرد قد دخل مكة لا يلزمه أن يذهب إلى الكعبة، مسجد الكعبة، وإنما يجوز له أن يذهب إلى سكنة أو إلى منى أو إلى عرفة، ولا يقصد الكعبة إلا حينما يتيسر له ذلك. إذا استفدنا من قول المصنف وبطواف القدوم إذا كان مفردا حكمين: الحكم الأول أن طواف العمرة واجب ركن، بينما طواف القدوم سنة فيجوز تركه. والأمر الثاني لزوم النية، فالأول ينوى له أنه نية طواف عمرة، والثاني ينوى طواف قدوم وهم نية فعل مستحب. وقول المصنف رحمه الله تعالى أو قارنا، لأن من أحرم بالحج والعمرة معا قارنا بهما فقد دخلت أفعال العمرة في الحج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما دخلتا في بعض إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد مكة إما في عمره أو حجه أو فتح مكة، كان أول ما فعله صلوات الله عليه وسلامه عليه أن قصد المسجد الحرام والكعبة ثم طاف بالبيت. فهنا تأكيد على أن يكون أول ما يعمله المرء أن يطوف بالبيت. وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالطواف بالبيت مفصلة في كلام المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. قول المصنف ويطبع، المراد بمن يطبع هو الذي دخل مكة، وهذا يفيدنا أن صفة الطباع التي سيأتي صفتها وشرحها في كلام المصنف إنما هي مستحبة لأول طواف يطوفه من دخل مكة، وأما من كرر الطواف في دخوله مكة أو كان الطائف من أهل مكة أهلها أو المقيمين فيها وكرر العمرة ونحو ذلك فإنه لا يشرع في حقه الطباع. والطباع كما ذكر المصنف هو أن يجعل وسطه، أي وسط الرداء الذي يكون على عاتقيه، تحت عاتقه الأيمن، فيكون تحت عاتقه الأيمن، وطرفه أي طرف الرداء على الأيسر، فيكون الطرفان معا على عاتقه الأيسر. وهذا الطباع إنما يكون كما يعلم للرجال دون النساء، وسمي هذا الفعل الطباعا لأن المعتمر أو الحاج يخرج ضبعه، والضبع هو العضد الأيمن، فإنه يخرجه ويكون مكشوفا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى البيت اطبع فكبر ثم استلم الحجر وكبر ثم رمل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع عند طوافه ذلك، وكان ذلك في أكثر من موضع في عمره صلى الله عليه وسلم وفي حج صلوات الله وسلامه عليه. والاطباع يكون مع بداية الطواف إلى منتهاه. وهل ركعة الطواف يكون مطبعا أم ليس بمطبع وإنما يستر عاتقيه معا؟ نقول الذي جزم به كثير من المحققين أن ركعتي الطواف يستر فيها العاتق ولا يكون فيها الطباع، لأن الاطباع في الصلاة مكروه، إنما الاطباع مكروه في الصلاة، فدل على أن الاطباع إنما يكون في الطواف الأشواط السبعة جميعا ولا يكون في الصلاة بعدها. ولذلك يقول العلماء أن الاطباع إنما هو مستحب في الطواف لا في الصلاة بعدها ولا في السعي كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قول المصنف ويبدأ بالحجر الأسود، قوله يبدأ بالحجر الأسود لها معنيان، أحدهما واجب والآخر مستحب. فإن أضمرنا يبدأ الطواف فحينئذ يكون هذا هو المعنى الواجب، أي يجب عليه أن يبدأ شوطه بالحجر الأسود، لأن كل من طاف بعده فإن هذا الشوط لا يكون صحيحا، لأن الأشواط لا تتبعض، بل لا بد أن يأتي بشوط كامل. والمعنى الثاني في قول المصنف ويبدأ بالحجر الأسود أن نضمر يبدأ الاستلام، يبدأ الاستلام، وسيأتي معنى الاستلام بعد قليل. وحينئذ فإنه يكون مستحبا، أي يستحب البداءة باستلام الحجر الأسود أو ما ينوب مناب الاستلام كما سيأتينا في كلام المصنف. وقول المصنف يستلمه، أي يستلم المعتمر أو الحاج الحجر الأسود. وفي معنى الاستلام أو معنى الاستلام هو أن يضع يده أو يضع وجهه عليه، فالمسح هو الاستلام والسجود هو الاستلام، وذلك جاء في بعض الأخبار فسجد عليه، بمعنى أنه استلمه بوجهه وقبله، أو مسحه مسحا فمسح الحجر الأسود بيده، وهذا هو الاستلام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر أنه أتى البيت واستلم الركن، وهذا في الصحيح صحيح مسلم أنه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث، من حديث جابر ومن حديث غيره رضي الله عنه. وجاء من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم قبله رضي الله عنه، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبله فيما نقله عنه عمر رضي الله عنه، وهذا صريح. هذا ما يتعلق بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالاستلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الاستلام على درجات، فأفضلها إن أمكنه ذلك أن يمسح الحجر الأسود بيده وأن يقبله بفيه، فهذا هو أعلى الدرجات. ومر معنا دليل حديث جابر وابن عمر وعمر رضي الله عن الجميع. ثم يليه في الدرجة أن يمسه بيده من غير تقبيل الحجر، لكن يستحب في حقه أن يقبل يده، فإذا مس الحجر واستلمه بيده بمعنى مسحه فإنه يقبل حينئذ يده. وقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه استلم الحجر الأسود بيده ثم قبل يده، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يستلمه بآلة معه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما استلم الحجر الأسود بمحجن معه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا استلمه بالعصا والمحجن ونحوه مما يكون في يده فإنه يقبله كذلك، فإنه يقبله كذلك، أي المحجن ونحوه الذي وضعه على الحجر الأسود. وهذا الذي فعله الصحابة أيضا، فقد جاءت آثار كثيرة عن جمع من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فيكونوا بمثابة بمثابة اتفاق الصحابة على أن من استلمه بعصا أو بيده فإنه يقبل يده وعصاه. الدرجة الرابعة قالوا أن يشير إليه بيده، وهذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت على البعير كان يشير إلى الحجر بيده عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الخامس والأخير أن يشير بشيء في يده كمحجن ونحوه، سيأتي معنى الإشارة فيما بعد، لكن يهمنا هنا أنه إن أشار بيده أو أشار بشيء في يده كالمحجن وغيره فإنه لا يقبل. يجب الانتباه لهذا الأمر أن التقبيل إنما هو للحجر أو لما مس الحجر، والمعنى في ذلك توقيفي، كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما لم يعرف معنى في هذا المعنى المتعلق بمعنى التقبيل للحجر الأسود. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا. طيب، قول المصنف ثم يأخذ على يمينه، الطائف بالبيت طواف عمرة أو حج إذا ابتدأ الشوط فإنه يستقبل الحجر الأسود بوجهه وجذعه، سواء كان مستلما للحجر الأسود أو مشيرا إليه. فالسنة عندما يحاذي الحجر الأسود أن يستقبله بوجهه وبجذعه، ثم بعد ذلك أي بعد استقباله الحجر الأسود في الشوط الأول ومثله أيضا الأشواط الثانية، فقد ذكر المصنف أنه يأخذ على يمينه، حيث كان مستقبل الحجر الأسود يلتفت ليمينه في هذه الهيئة، فإذا التفت على هذه الهيئة فتكون الكعبة على يساره. إذن فقوله ثم يأخذ على يمينه لا يفعل ذلك إلا من كان مستقبلا الحجر الأسود بوجهه وجذعه، فإذا أخذ عن يمينه أي التفت يمينا لنقل بزاوية 45 مثلا، بل بزاوية 90 وليس 45، فإنه حينئذ يكون قد جعل الكعبة عن يساره. وهذا معنى قول المصنف ويجعل البيت عن يساره. والطواف جعل البيت عن اليسار في الطواف في غير موضع استقبال الحجر الأسود واجب، فيجب على الطائف أن يجعل البيت عن يساره في الأشواط السبعة كلها في غير استقبال الحجر الأسود، لأن الله عز وجل أمرنا بالطواف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا مجمل، وقد بين هذا المجمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المتقرر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مخرج البيان فإنه يأخذ حكم المبين، وفي الآية هذا أمر، ففعله حينئذ يخرج هذا المخرج، فيدلنا على أن جعل البيت عن اليسار واجب. وقول المصنف رحمه الله تعالى فيطوف سبعا، أي يجب عليه أن يطوف سبعة أشواط، يبتدئ كل شوط بالحجر وينتهي إليه، وكل من ابتدأ بعد الحجر أو انتهى قبله فليس هذا بشوط، بل لا بد أن يكمل الشوط من الحجر إليه، فلا بد من استيعاب كامل الشوط، ومن نقص عن ذلك فقد نقص منه شوط، ومن نقص الشوط فلا يصح طوافه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنة متعلقة بمن كان طوافه طواف قدوم كذلك، أو أول طواف دخله مكة، سواء كان طواف قدوم أو كان طواف عمرة. ذكر المصنف أنه يستحب له أن يرمل، ومعنى الرمل كما سيأتي هو السرعة في المشي، هو السرعة في المشي مع المقاربة في الخطى، فيسارع المشي مع مقاربة الخطى. وهذا الرمل لا بد من انتباه أنه ليس مستحبا مطلقا، بل له قيدان. القيد الأول ما ذكره المصنف أنه مستحب في الثلاثة الأشواط الأول فقط دون باقي الأشواط السبعة، والقيد الثاني أن هذا خاص بمن طاف أول طواف بعد دخوله مكة، إما أن يكون طواف عمرة أو أن يكون طواف قدوم. وأما من كان مكيا أو كرر النسك عمرتين فأكثر فإنه لا يرمل في طوافه الثاني. وقد ثبت رمل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، جاء في حديث جابر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى أنهى ثلاثة أشواط. وجاء نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وهذا يدل على أنه أسرع المشي. والعلة في قضية الرمل ما كان المشركون قد تحدثوا به من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه كانت قد وهنتهم حمى يثرب وأخذت منهم كل ما أخذ، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، وأن يرملوا بين العلمين في السعي كما سيأتينا إن شاء الله في محله. والمهم أن الرمل هو مسارعة الخطى، وليس المقصود الركض، وليس المقصود الهرولة، وإنما مسارعة الخطى مع المقاربة، أي المقاربة بين الأقدام حين المشي. وقول المصنف ويمشي في الأربعة هي المشي المعتاد الذي اعتاده في المشي، المشي المعتاد الذي ليس بالسريع ولا بمشي التمطي الذي يكون فيه تماوت، وإنما المشي المعتاد. ونستفيد من قول المصنف ويمشي أن كل من كان قادرا على المشي في الطواف فإنه يجب عليه المشي، ولا يجوز له أن يركب، لا يجوز على مشهور المذهب عند فقهائنا أن يركب المرء في الطواف إلا لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ازدحم الناس عليه ولم يستطع بسبب ازدحامهم أن يطوف ركب عليه الصلاة والسلام، وأذن لبعض أزواجه حينما كنا يعني مريضات أي يطفن راكبات خلف المصلين. وهذا يدلنا على أن المشي واجب، وأحمد الإمام أحمد وجه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان لأجل الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب. نعم، ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى عددا من المسائل، نأخذها مسألة مسألة. في قول المصنف رحمه الله تعالى وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، قوله كلما هذه تفيد الاستمرار، مما يدل على أن المحاذاة تتكرر في كل واحد منهما. وقبل أن ننتقل للمسائل التي بعدها، إذا تأملنا في معنى المحاذاة للركن اليماني والحجر الأسود سنجد أن الطائف بالبيت 7 أشواط سيحاذي الركن اليماني 7 مرات ويحاذي الحجر الأسود 8 مرات. يحاذي الركن اليماني 7 مرات ويحاذي الحجر الأسود 8 مرات. كيف ذلك؟ وجه ذلك أن الركن اليماني الذي سأذكره بعد قليل معناه لا يمكن أن يحاذيه إلا 7، لأنه في أثناء الطواف، في أثناء كل شوط يحاذيه مرة، بينما الحجر الأسود سيحاذيه 8 في أول كل شوط وفي منتهى 7. وهذا يدلنا على أن الاستلام للحجر الأسود والتكبير عند محاذاته يكون 8 مرات. وهذا قد ورد فيه حديث عند النسائي وغيره يدل على هذا الأمر، وهو موافق لما ذكره الفقهاء في عبار في قولهم المحاذاة. قول المصنف الركن اليماني والحجر، بدأ المصنف بالركن اليماني قبل الحجر، لأن المعلوم أن الطائف يمر بالركن اليماني قبل الحجر، والركن اليماني والحجر كلاهما يمانيان، أي من جهة الجنوب، جنوب الكعبة، لأنك إذا أردت أن تعرف جهات الكعبة فالذي يقابل الميزاب هو الشمال ويسمى الشامي، والركنان التي من جهتها تسمى الأركان الشامية، والمقابل للميزاب والحجر، في المقابل للحجر والميزاب هو الركن اليماني أو الجهة اليمانية الجنوبية، والركنان التي من جهة تسمى الأركان اليمانية، فاليماني معناه الجنوبي والشامي معناه الشمالي. وما زلنا إلى الآن نسمي في كثير من المناطق عندنا الشمال شام والجنوب يمن، حتى لو كان المرء في أي منطقة في بلاد جزيرة العرب. إذن عرفنا هذا الشيء، وهذان الركنان وإن اشتركا في استحباب استلامهما إلا أن بينهما بعض الاختلاف، فإنهما مستحبان، يستحب استلامهما باليد، الاستلام باليد مستحب، ولكن يختلفون من عدد من الأحكام. من هذه الأحكام أن التقبيل إنما يستحب للحجر الأسود ولا يستحب للركن اليماني، فلا يقبل الركن اليماني. والأمر الثاني أنه من لم يمكنه الاستلام بمعنى المسح بيده على الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، بخلاف الحجر الأسود فإن من لم يستلمه ويمسحه بيده فالمستحب له أن يشير إليه بيده أو بعصا في يده، وأغلب العصا التي تكون مع المعتمرين الآن هي المظلات، فيشير له إشارة. وهذان الفرقان مهمان نبه عليهما جماعة من أهل العلم كمعاوية وغيرهم، ونقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونفهم من هذه الجملة أيضا في قول المصنف كلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما أن غير هذين الركنين لا يستلم، فالأركان الشمالية لا تستلم، ولا يمسح شيء من الكعبة، لا من الشاذروان ولا من الحجر ولا من غيرها. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم شيئا من أركان البيت إلا اليمانيين، يعني الركنين اليمانيين وهو الحجر الأسود والركن اليماني. وتعبير المصنف أنه كلما، هذا يدل على الاستحباب. أيضا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع استلامهما بيده إذا كان قريبا، وأما البعيد فمر معنا أنه يشير فقط للحجر الأسود ولا يشير للركن اليماني. هذه المسألة متعلقة بقول المصنف السابق. وقول المصنف رحمه الله تعالى وكبر وهلل، يعني يستحب أن يكبر عند الاستلام ويهلل كذلك، فيقول لا إله إلا الله عند الاستلام والمحاذاة للحجر الأسود، بينما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط. ويقول، قال المصنف ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذا من الأمور المستحبة التي يستحب لمن طاف بالبيت أن يدعو بها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أصح ما ورد من دعاء في أثناء الطواف هو هذا، أن يدعو بين الركنين فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء مستحب أن يقال في نهاية كل شوط كما هنا، ويستحب كذلك أن يدعى به في نهاية الحج في أيام التشريق كما جاء عن عطاء وغيره، فلهذا الدعاء خاصية في الحج دون غيره. ثم قال المصنف: ويدعو في سائره بما أحب، أي يدعو في سائر طوافه بما أحب، فيثني على الله عز وجل بالتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، ويدعو بما فيه خير الدنيا والآخرة، ويدعو بما شاء. هنا عبر المصنف بما يشاء وبما يحب، مما يدل على أنه ليس كالصلاة الأصل أن لا يدعى فيها إلا بجوامع الكلم وبما ورد، فيدعو بما شاء من أمور الدنيا ولو كانت مما لاذها، بخلاف الصلاة فإن الصلاة لها حكم أحوط فيحتاط في الدعاء فيها، لأن الكلام في أثناء الصلاة لا يجوز اللي هو كلام الآدميين، بينما الكلام في الطواف يجوز. وقد روينا من حديث ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز فيه الكلام، فدل على أن المرء يدعو بما شاء من الدعاء ما لم يكن اعتداء لا شك، ولو كان ذلك الدعاء فيه شيء من ملاذ الدنيا وليس من الدعاء المجمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. طيب، قول المصنف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه الصلاة هي المستحبة عقب كل طواف ولو كان الطواف ليس طواف نسك، فمن تطوع بالطواف بالبيت 7 أشواط وهذا مستحب، فإنه من توابعه صلاة الركعتين، فإنه يستحب أن يصلي مع ركعتين. والعلماء بنوا على أن هاتين الركعتين من توابع الطواف عدد من المسائل المتعددة، حتى بعضها متعلق بإهداء الثواب وغيره. المقصود من هذا أن هاتين الركعتين سنة، كما قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه حينما طاف بالبيت صلى خلف المقام ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهب إلى الصفا وصلى وسعى بين الصفا والمروة. وعندنا في قضية المقام أنه يصلي الصلاة خلف المقام عندنا مسائل. المسألة الأولى ما أشرت إليه قبل، أن الصلاة خلف المقام جائز حتى في أوقات النهي، لإطلاق الحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين خلف المقام، فدل على أنه مطلق فيصلي ما شاء. الأمر الثاني أن المراد بالمقام قيل هي البقعة التي يوجد فيها الحجر، وقيل إنها الحجر، ممن ذكر ذلك الفاكهي في تاريخه، وهذه ينبني عليها ثمرة ضعيفة جدا. لكن من أهل العلم من قال إن المراد بمقام إبراهيم كل الحرم، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وفائدة قولنا هذا أننا نقول أن من عجز عن صلاة ركعتين في المكان الذي هو يسن له الصلاة فيه خلف المقام، فله أن يصلي في أي موضع من الحرم ولو كان خارج المسجد أو في ساحاته، فإنه حينئذ يكون من الصلاة خلف مقام إبراهيم على قول ابن عباس. فقول ابن عباس قد يحمل على أنه في حال الحاجة، إذا وجد زحام شديد فيمنع المرء من الصلاة خلف المقام كحال الحج مثلا، فإنه يصلي في أي موضع ويتحقق له الأجر بحمد الله عز وجل. وقول المصنف ويعود إلى الركن فيستلمه، أي يستحب له بعد أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بقل هو الله، قل أعوذ برب الفلق في الأولى، قل هو الله أحد في الثانية، ويدعو الله عز وجل بعدهما. إذا قضى ذلك إن أمكنه أن يرجع إلى الحجر الأسود الذي هو الركن. قوله يعود إلى الركن، هنا المراد بالركن أحد الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر الأسود، فيعود إلى الحجر الأسود ويستلمه، فيختم الطواف باستلام الحجر، ثم بعد الركعتين يرجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود. هذا إن تمكن المرء منه وكان هذا الأمر متيسرا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي في الركعتين اللتين صلاهما خلف المقام بقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك رجع إلى الركن فاستلمه. وهذا يعني صريح في ما يدل على هذا المعنى الذي أورده المصنف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. قوله ثم يخرج إلى الصفا من بابه دليل استحبابه ما جاء في حديث جابر أنه رضي الله عنه قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا. وقبل أن أشرح هذه الجملة لا بد أن نشرح فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا لكي نعرف ما الذي عليه نحن الآن. ذكرت قبل أن المسجد الحرام أو المسجد الكعبة قديما كان بينه وبين الصفا بيوت، وكان عامرا بالناس، ولم يكن المسعى والصفا والمروة من المسجد، ولم يتم إدخاله فيه إلا قريب في 1370 يعني من نحو 70 سنة فحسب تقريبا. وأما قبل ذلك فقد كان منفصلا، ويوجد الآن بأيدي الناس من الصور التي تدل على انفصال المسعى عن البيت، عن مسجد الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت من الباب الذي يكون محاذيا وقريبا من الصفا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على مبادرته في الموالاة بين السعي والطواف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوالي بينهما فخرج من الباب الأقرب إلى الصفا وذهب إليه ثم سعى بين الصفا والمروة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف ثم يخرج إلى الصفا من بابه أي يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الباب الذي يكون محاذيا للصفا، فتسمية بابه أي الباب الذي يكون قريبا منه. وباب الصفا، طبعا الصفا كما نعلم جميعا هو جبل المعروف الموجود في مكة، وباب الصفا أيضا كان موجودا إلى عهد قريب، ثم لما أصبح المسعى الجبلان وما بينهما أصبحت جزءا من المسجد، وقلنا إنها جزء من المسجد لتوفر شرط كونها مسجد وقف البقعة، والأمر الثاني إحاطتها مع المسجد بسور، وأما قديما فقد كانت خارجة عنه ولم تكن محاطة بسور، وإنما هي بالبيوت يمنة وشمالا والسكان يسكنون فيه والحوانيت والدكاكين، فكان هناك باب يخرج منه. وأما الآن وقد أصبح الصفا بل والمروة بل وخلف ذلك بكثير كله جزء من المسجد الكعبة، فحينئذ نقول إن الخروج إلى الصفا من بابه تخصيص الباب سنة فات محلها، ولكن نقول المعنى باقي فيبادر بالخروج من المطاف إلى المسعى مباشرة، فنحقق المعنى الذي لأجله بادر النبي صلى الله عليه وسلم. والوضع الحالي عندنا في هذه يعني السنين المتأخرة أن هناك تفويجا من طرق معينة بحسب الطوابق المختلفة المتعلقة بالمسعى، فيختلف بحسب الطريق الذي يختلف من وقت لآخر لأجل التفويج. إذن عرفنا معنى قول المصنف ثم يخرج إلى الصفا من بابه. ثم قال المصنف فيأتيه أي فيأتي الصفا فيرقى عليه. الرقي على باب الصفا جبل الصفا ليس واجبا، وإنما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأجل الاحتياط، والواجب إنما هو استيعاب ما بين الجبلين في السعي. قالوا أقل ما يكون استيعابا هو أن يلزق كعب قدمه بالصفا ثم يسعى إلى أن يصل إلى المروة فيلصق كعب رجله بها، وحينئذ فالرقي على الصفا مستحب. وقد جاء في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى رأى البيت ثم استقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وذلك الفقهاء يقولون يستحب رقي الجبل حتى يرى البيت موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما رؤية البيت فإن في وضعنا الحالي الآن وقديما كذلك في العصور القديمة قبل أكثر من 600 سنة و 700 سنة فقد ذكر العلماء أنه يتعذر رؤية البيت. قديما قالوا لأن البنيان قد طال بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك طول في البنيان. وفي وقتنا الآن أصبحت الجدر والسواري تمنع من الرؤية، فدل ذلك على أنه يكفى بالصعود. ومعلوم الآن أن الطواف بالبيت طوابق أربعة ربما أو أكثر مع السطح الخامس، فحينئذ تتحقق السنية بالاحتياط بأن يجاوز أقصى ما يكون به إكمال السعي، فيصل إلى ما يحاذي الجبل من علو ويأخذه ويقف عنده كما سيأتينا بعد قليل. إذن رقي الجبل حتى يرى البيت، محل ذلك لو كان البناء على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ إما أن يرقى الجبل وحده، وإما أن يرقى وإما أن يحاذي ما يقابل الجبل كالأدوار العالية. قد يقول بعض الآن أصبح الجبل جزء الذي يرى محاط بزجاج ونحوه فلا يمكن رقيه، نقول لا، هو أنت رقيته، لأن هذا الذي يرقى على شكل مزلقان، يعني على شكل يعني الدحديرة صح التعبير أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى، هذا من باب الرقي، هذا هو الرقي، لا يلزم أن ترقى على أعلى، وإنما بقي جزء منه لكي يرى الناس أن هذا هو الجبل وأن هذا هو محله. نعم. إذن قال المصنف: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه. نعم، قرأتم؟ أحسن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويكبر الله ويهلله ويدعوه. ثم نعم. قوله ويكبر الله ويهلله ويدعوه، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رقى على الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره، هكذا قال جابر، وحده يعني قال لا إله إلا الله وهو التهليل، وحينئذ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، وقد ذكر العلماء أن في هذا الموضع يستحب رفع اليدين بالدعاء، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الصفا وعلى المرأة وعلى المروة في ابتداء الأشواط، وهذا رفع اليدين مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة، ويستحب أن يطيل دعاءه وأن يكون دعاؤه مستقبلا فيه القبلة، وأن يدعو قائما، لأن هذا مما يرجى، وكذلك كل دعاء في الحج في عرفة وفي المزدلفة وعند رمي الجمار فإنه يدعو فيه قائما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. نعم. قول المصنف ثم ينزل، أي ثم ينزل من الصفا إذا كان قد رقاه، وإن لم يكن قد رقاه فإن الأمر في ذلك واسع. قال فيمشي، يعني ليس بسرعة مشي وإنما بالمشي المعتاد إلى العلم. المراد بالعلم هو العلم الذي كان موضوعا حيث سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا، وهو نوع من أنواع الرمل التي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. وهذا العلم محله الآن اللمبات الخضر الموجودة في سقف المصلى، وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه استحب بداءة السعي قبل العلم بنحو ذراعين وبعده بذراعين، يعني تقريبا بمتر أو ثلاثة أذرع، يعني متر ونصف، يبدأ بعدها يعني يبدأ قبلها بالسعي وبعدها كذلك، هكذا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى. ثم بعد انتهاء العلم وهو العلامات الخضر الموجودة الآن يرجع إلى المشي، وهذا معنى قوله يمشي إلى المروة. وقوله يمشي إلى المروة يدلنا على وجوب استيعاب السعي ما بين الجبلين، يجب استيعاب ما بين الجبلين، فيجب حينئذ السعي إلى المروة. وقوله فيفعل كما فعل على الصفا، أي يستحب له رقيه وأن يدعو وأن يهلل وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويمد يديه ويدعو قائما. وأيضا يستحب له إذا رقى الصفا والمروة أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال المصنف ثم ينزل، أي من المروة، فيمشي في موضع مشيه في الشوط الذي ذهب، ويسعى في موضع سعيه. قال المصنف رحمه الله: حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، قوله ويسعى، نعم، حتى يكمل 7 أشواط، أي يجب عليه أن يسعى 7 أشواط، وهذا من الأمر المتفق عليه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعا بين المسلمين أنه يجب أن يكون هناك 7 أشواط في السعي، سعي الحج وسعي العمرة معا. وهذا السعي يبتدأ به بالصفا ويختم في المروة، فحينئذ يكون وقوف الساعي بين الصفا والمروة 4 مرات على الصفا، ويقف على المروة 4 مرات، لكن التكبير والتهليل والدعاء إنما يكون على المروة 3 مرات فقط، لأنه في ابتداء الأشواط، وأما اختتام الشوط الأخير 7 فلا يكون فيه تكبير، وإنما لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند اختتامه، وإنما نقل أنه فعله صلى الله عليه وآله وسلم عند ابتدائه. حسن الله إليكم. قال المصنف: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. نعم، قول المصنف ثم يقصر من شعره، أي يستحب للمعتمر أن يقصر من شعره أو يحلق، وهنا عبر المصنف بالتقصير دون الحلاق. لماذا؟ لأن المعتمر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد دخل مكة بعمرة فقط كمن يعتمر في السنة كلها، فهذا الأفضل في حقه إذا كان رجلا أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. وأما إذا كان امرأة فلا شك أن الواجب عليها التقصير ولا يجوز لها أن تحلق، لأن الحلاقة مثلها. وأما إذا كان قد دخل معتمرا قبل الحج، إما أنه دخل معتمرا وسيدخل عليها حجا، أو أنه دخل بعمرة متمتع بها إلى الحج، فقد ذكر العلماء أنه يستحب له التقصير ولا يستحب له الحلاق. قالوا: لكي إذا جاء وقت الحج وهو اليوم 10 يكون له شعر يمكنه إزالته، إذ حلق الشعر في اليوم 10 أفضل من حلاقه في العمرة، لأن الحج أفضل من العمرة. وهذا معنى قول المصنف يقصر، أي يقصر المعتمر الذي كان ناويا الحج وليس بين عمرته وبين حجه فترة طويلة يمكن أن يطول فيها الشعر، لأن قد يكون قد اعتمر في شوال وبينها وبين الحج 2 شهر، فحينئذ نقول يستحب له حلق الشعر ولا يستحب التقصير، وإنما يستحب إذا كانت العمرة قريبة من الحج كحال أغلب الحجيج الذين يكونون متمتعين. وهذا معنى قوله إن كان معتمرا. ثم قال المصنف: وقد حل، أي المعتمر من عمرته ولو كان ناوي الحج من سنته. قال: إلا المتمتع إذا كان معه هدي. المتمتع له حالتان: إما أن يسوق الهدي من بلده، وإما أن يشتري هديا من مكة ويذبحه في مكة، أو أن يكون لا هدي له فيصوم، لا مال له فيصوم بدلا منه 10 أيام. من ساق الهدي من بلده فإنه ليس له أن يحل من تمتعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لأحللت. فدل على أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه لحين ذبح هديه. ولذا فإن أهل العلم أو بعضهم يقول: من كان قد ساق الهدي فلا يتحلل باثنين من 3، بل يضيف لهما أمرا رابعا وهو ذبح الهدي، فيكون لمن ساق الهدي من شرط تحلله التحلل الأول، والثاني من باب أولى ليس مجرد فعل 2 من 3 أو 3 جميعا، بل لا بد أن يذبح هديه الذي ساقه معه. وسوق الهدي الآن غير موجود، لأننا نعلم أنه من قبل شهر ذي الحجة السلطات والدولة تمنع دخول اللحوم الحية لأجل الأوبئة ولأجل الأمراض، فيمنع من دخول الإبل ويمنع من دخول كثير من الحلال إلى مكة من أول شهر ذي القعدة، فسوق الهدي قد يكون فيه بعض الصعوبة على كثير من الناس. وقوله: والقارن والمفرد فإنه لا يحل، لأن الطواف الذي طافه هو طواف القدوم وهو سنة، ومعلوم أن المحل المفرد والقارن لا يحل إلا بفعل 2 من 3، رمي جمرة العقبة وهي لم تأتي بعد، والحلاق في بعد الوقوف بمزدلفة وهذا لم يأتي بعد وقته، والأمر الثالث طواف الزيارة أو طواف الحج وهذا لم يأتي بعد، والطواف الذي طافه القارن والمفرد هو طواف قدوم. نعم السعي بعده هو سعي حج، فيسقط عنه الحج السعي بعد ذلك إذا كان قارنا مفردا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل أي في جميع الأعمال السابقة، سواء فيما يتعلق في الاغتسال واستحبابه عند دخول مكة، أنها تدخل من أعلى مكة وغير ذلك، هي كالرجل تماما في كل شيء، لا فرق بينهما إلا فروقات يسيرة، منها ما ذكر المصنف أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، فلا ترمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ولا بين العالمين، بل إنها منهية عن ذلك، لأن الرمل في المرأة يخالف صفة يعني الستر الكامل منها، ولذلك فإنها لا تفعل شيئا من هذه الأمور. قد نزيد على ذلك بأن المرأة لا يشرع لها الحلاق وإنما التقصير فقط، وسيأتي صفته إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نقف عند هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.